زكاه الله عز وجل في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ثم قال الله عز وجل مكملا هذا الكلام الجميل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد فوق الخلق. عندما خلق الله عز وجل الأخلاق جعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق الخلق. هذا النبي العظيم، هذا النبي المفضل الذي فضله الله والذي زكاه الله ورفع الله عز وجل قدره وشأنه في كل مكان وفي كل زمان. هذا النبي والله لا يعرف بقدر النبي ولا بشرف النبي إلا الرب العلي. الله عز وجل هو الذي يعرف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. زكاه الله عز وجل كما قلنا، ورفع الله عز وجل شأنه في كل مكان وفي كل زمان، حتى في الملأ الأعلى، حتى في السماء. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر الله عز وجل المؤمنين من أهل الأرض بالصلاة على النبي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى يكمل له الثناء الحسن في السماء، ويكمل له الثناء الحسن في الأرض. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا فضل النبي، وهذا شرف النبي عند ربه. ووالله اسمع أخي الحبيب، هذا النبي العظيم الذي في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فلابد أن نكثر من الصلاة على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل وصاحب الشرف، ومن فضله وشرفه عند ربه بأن الله عز وجل أقسم بحياة النبي. الله عز وجل أقسم بحياة النبي لما فيها من فضل وشرف وكرم ورب الكعبة. يقول الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمهون. لعمرك يا محمد إنهم لفي سقرتهم يعمهون. قسم الله عز وجل وحلف الله عز وجل بحياة الحبيب، وما حلف الله عز وجل بحياة أحد من جن ولا إنس إلا النبي، إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. الفتى المعلم يقول: ما خلق الله وما ذرى، ما خلق الله وما ذرى نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت بأن الله أقسم بحياة عبد إلا الحبيب، إلا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله وما ذرى وما برى نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت، الذي يقول ابن عباس، وما سمعت بأن الله أقسم بحياة عبد ولا جن ولا إنس إلا النبي إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الحبيب، هذا النبي العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فضله وشرفه بأن الله عز وجل أمر هذه الأمة بألا ترفع أصواتها فوق صوت النبي أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أمر من الله عز وجل بأن لا يرفع أحد صوته على النبي. اسمع، والله سوف تستعجب أخي المستمع، سوف تستعجب أخي الحبيب، بأن هذه الآية نزلت في الشيخين المباركين الكريمين أبي بكر وعمر. في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وابن جرير عن عبد الله ابن الزبير، قال: كاد أن يهلك الشيخين المباركين أبو بكر وعمر. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم، فقال أبو بكر: أمر عليهم القعقاع بن بعبد، أمر عليهم يا رسول الله القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. كلام عادي، فعلى صوتهما قليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال عمر: ما أردت خلافك يا أبا بكر. فعلى صوتهما قليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذا العتاب: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اسمع ماذا كان يقول أبو بكر. يقول أبو بكر: والله ما تكلمت مع النبي إلا كأخي الصرار. عندما تأتي لأخ لك في الله وتضع له سرا في أذنه، هل يسمعك أحد؟ كان أبو بكر يتكلم مع النبي ك كأخي اضطرار. وكان عمر يقول: والله ما تكلمت مع النبي إلا إذا استكلمه النبي. ماذا تقول يا عمر؟ أعلي صوتك قليلا يا عمر. هكذا كانوا مع رسول الله، هكذا كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فضل النبي ومن شرف النبي بأن لا يجوز لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي في حياته وفي وعند موته إخوتي أحبتي في الله، وهو في قبره إخوتي أحبتي في الله. كان عمر يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم رجلين بصوت مرتفع فألقاهم عمر بحجر ونادى عليهم، قال: من أين؟ قالوا: نحن من الطائف. قال عمر: والله إن كنتم من هذه البلدة لضربتكم ضربا غير عادي. أترفعون أصواتكم في حضرة رسول الله عند قبر رسول الله؟ فكان هؤلاء يعظمون النبي في حياته وعند موته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل النبي، وهذا من شرف النبي، هذا النبي المفضل. هو الذي قال عن نفسه: فضلت على الأنبياء بست. وهو الذي قال عن نفسه: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. هو الذي يقول عن نفسه هذا النبي الحبيب: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الجميل سوف نقف عليه في اللقاء القادم إن أحيانا الله. الحديث العظيم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضله وشرفه أنه كان يدافع عنه، وقسم الله عز وجل بالضحى ما فيه من ضياء ونور. يقول امرأة، قالت امرأة كافرة لعنة الله عليها، أم جميل، هذه المرأة الملعونة لعنة الله عليها في كل زمان وفي كل مكان، انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا محمد، قد نساك ربك، هجرك ربك يا محمد ونساك. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله قسم الله عز وجل بالضحى ما فيه من ضياء ونور من أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم عندما قال المشركون قد نساك ربك يا محمد وهجرك، أنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى يوم القيامة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آيات محكمات تتلى إلى يوم القيامة من أجل هذا النبي، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم. وعن أنس بن مالك قال عندما أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس هذا الصحابي العظيم، هذا الصحابي الجميل، جلس في بيته، فعندما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد يا سعد أين ثابت ابن قيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه عندما افتقد صحابي من أصحابه، قال يا سعد ابن معاذ أين ثابت ابن قيس؟ قال يا رسول الله ما علمت له شكوى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ إلى ثابت في بيته، فوجده يبكي ويبكي، قال ما يبكيك يا ثابت؟ قال أنا من أهل النار. من أهل النار؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت أيها الرجل وأنت من صحابة رسول الله؟ قال أنا أعلى صوت فيكم على رسول الله، وأنزل الله عز وجل في هذه الآية أنا من أهل النار، أنا من أهل النار. فانطلق سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقول ثابت هو من أهل النار. اسمع ماذا قال له النبي، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تاجا على رأسه، قال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. هذا النبي الحبيب، هذا النبي المفضل الذي يقول النبي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هو سيد ولد آدم. ومن فضله وشرفه بأن موسى بن عمران عليه السلام، هذا موسى كليم الله، يقول رب اشرح لي صدري. أما النبي فقد قال له ربه ألم نشرح لك صدرك. وقف موسى بن عمران عليه السلام يقول وعجلت إليك ربي لترضى. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقف موسى بن عمران عليه السلام يطلب الرؤية واللقاء، قال ربي أرني أنظر إليك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤية واللقاء، بل أرسل الله عز وجل إليه الأمين جبريل ليأخذه من بيته إلى عرشه، إلى مكان لم يصل إليه أحد ولم يصل إليه أحد، في أعظم لقاء تشريف وتكريم وترحاب. قال الله عز وجل السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله مع التفضيل، هذا رسول الله المفضل الذي فضله الله والذي عظمه الله، رفع الله عز وجل قدره وعلى الله عز وجل شأنه. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صحبة النبي، اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. يا رب نسألك شفاء من كل داء، يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريب غير بعيد، يا من علت له الوجوه، يا من علت له الوجوه، يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في فلسطين، اللهم انصر الإسلام في سوريا. يا رب انصر الإسلام في سوريا، يا رب انصر الإسلام في ليبيا، يا رب انصر الإسلام في اليمن، يا رب انصر الإسلام في مصر. يا رب يا رب انصر الإسلام في مصر. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا. اللهم يا ربنا حكم علينا شرعك يا الله. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وارزقنا يا ربنا بحاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.